الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج أشهر معلومات

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا والله سريع الحساب.